أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن ابتدأنا ربعا جديدا، كانت المفاضلة كما ذكرنا أو الاختيار بين أن يكون ربع المهلكات أو ربع العادات، واستخرنا وبدأنا بربع العادات نظرا لما نحن فيه من العادات السيئة التي طريق التخلص منها معرفتها والاجتهاد والمجاهدة للتخلص من هذه الأخلاق. كما ذكرنا الدين هو الأخلاق، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسنهم أخلاقا، ومن أهم هذه الأخلاق هي أخلاق المعاملات التي افتقدناها. هم يصلون ويصومون وكذا في الظاهر كما نرى، ولكن المحك الاختبار هو تلك الأخلاق وتلك المعاملات. لذلك فالكلام على هذه الأخلاق وتلك المعاملات وهو ذلك الربع الذي نحن فيه. وكما ذكرنا أن إخواننا بيجوا يتفرجوا علي وأنا خلاص طقت زرعا يعني بطلبة العلم اللي بيجوا يتفرجوا، لهم اللي بيكتبوا ولهم اللي جايبين كتاب ولهم اللي بيذاكروا ولهم اللي بيروحوا يراجعوا ولا أي حاجة. وأنا ما أعرفش الآخر سهل على قلوب الناس كيف تكون بهذه الطريقة، مش عارف. لو محاضرات الدنيا ولا شيء سيأخذون عليه مالا في الدنيا لا أظن أنهم سيفرطون هذا التفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأنا كتاب آداب الأكل، إنه ده كتاب ده من الكتب المهمة التي تبين الطريقة السيئة في الأكل لدى الإخوة، سواء في أداب الأكل أو فيما يتعلق بأداب الاجتماع على الأكل وغير ذلك من الأداب التي ذكرنا. وكان للأكل منفردا كما أن له لو كان مجتمعا آداب ينبغي أن يتأدبها. وأداب الأكل كما ذكرنا قبل الأكل ومع الأكل وبعد الأكل، ثم لو كان مجتمع مع غيره فله أداب زائدة على تلك الأداب المنفردة، وذكرنا ذلك كله. ثم انتقلنا إلى الكلام على أداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين، وكان بداية الكلام هو فضل إطعام الطعام اللي هو البخل والشح، يعني ان يجي لك حد لا تاكله ولا تشربه وتقول ليه اللي جابه دلوقتي ما يقوم بقى يمشي كده. فلها فضل اطعام الطعام، له فضله كما بينا. ثم انتقلنا الى الاداب التي ينبغي ان تكون عند ضيافه المؤمنين المتقين. ننتقل إلى أداب الضيافة. وأداب الضيافة كما يقول الشيخ مظان الأداب فيها ستة: الدعوة، ثم الإجابة، ثم الحضور، ثم تقديم الطعام، ثم الأكل، ثم الانصراف. هذه الستة كما يذكرها الشيخ ويتكلم عليها. ولنقدم أولا على هذه الستة، وهي الدعوة والإجابة والحضور وتقديم الطعام ثم الأكل ثم الانصراف. يقدم على هذه الستة فضيلة الضيافة، فضيلة أن يضيف المرء إخوانه، أن يضيف الناس ومن يتوسم فيه أنه ينبغي له أن يضيفه. يقول: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه مسألة عليها إذن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني متعلقة بالإيمان بالله وباليوم الآخر. ولن ندخل في شرح الحديث، إنما يهمنا هو إكرام الضيف، حيث تلك علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. والأحاديث في فضل إطعام الطعام كثيرة، وقد كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يأكل معه، تغذى معه. وكان يكنى عليه السلام أبا الضيفان، حتى إن مشهده مشهد الخليل إبراهيم في فلسطين اليوم المحتلة إلى الآن لا يخلو من ضيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا تعلمون أو تعلمون كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وكان كما يذكرون في وصفه المكرم كان أسرع بالخير من الريح المرسلة، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هذه التي يشبهونها بالخير العظيم الذي ليس بعده، كان أجود من ذلك هو صلى الله عليه وسلم. هذا كلام. نبتدئ في الستة التي ذكرنا، وأولها الدعوة. أما الدعوة فينبغي للداعي أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق، يقصد بدعوته الأتقياء. وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ولذا قال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يقصد بدعوته الفقراء دون الأغنياء، لأن الأغنياء فيها شبه كثيرة، الظهور والمودة والتودد إلى الأغنياء ومعاني وكسر قلوب الفقراء، ما فيهاش أخرى أو يعني إلا أن يكون من إخواني هم، ليس بينه وبينهم في ذلك تحفظ ولا بينه وبينهم حشمة في هذا الحال. لذلك يقول: وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام الوليمة، شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فإن كانت على هذا الحال فهي شر الطعام. وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافته، فإن إهمالهم إهمال أقاربه يوجب الإحاش، يعني يسبب الوحشة وقطيعة الرحم، ويسبب قطيعة الرحم. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، يعني مش كل من هب ودب. أبص لأي واحد يقول لك: فلان يجي، يقول له: عم فلان يجي ما يجيش ما فيهاش مشاكل، بس انت تترتب في الايه في الامور الاتقى فالاتقى وهكذا او الاقرب فالاقرب او الاعرف لك فغير وهكذا. ومعرفه فان في تخصيص بعضهم احاشة للباقين وينبغي الا يقصد بدعوته المباهاة انه بيعمل وليمة وبيأكل الناس وانه كريم وانه كذا وانه كذا او التفاخر في ذلك، بل قصده استعمال السنة في إطعام الطعام، فإن السنة إطعام الطعام، واستمالة قلوب وفيها استمالة قلوب إخواني وإدخال السرور في قلوب المؤمنين. هذه النوايا التي ينبغي أن يحفظها المرء حال أن يقوم بضيافة إخوانه مع محبته لضيافتهم، وأنهم إذا أتوه فهم لهم الفضل عليه، لأنهم بإتيانه هو يأخذ هذا الثواب الجزيل وهذه الكرامة عند الله تعالى. لذلك كما ذكرنا في الزمان القادم وسنأتي إليه في حقوق الأخوة، كان يقول: إذا تحب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه. يبقى اللي بيحب أخوه أكثر هو الأحب عند الله تعالى، والمحبة تظهر أثارها بقى في أن يكون مثله أو أن يكون معه كما يكون مع نفسه، أو أنه يحب له ما يحب لنفسه. هذه في الدرجة الوسطى كما ذكرنا. الدرجة العالية وهي أن يؤثره على نفسه مع الخصاصة. وينبغي ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة، وإذا حضر تأذى من الحاضرين بسبب من الأسباب. أخواننا لا يراعون ذلك أيضا، يجيب واحد وعارف أنه في مشاكل، أنه هو مش عارف إيه القصص اللي لا ينبغي أن تكون في محل الضيافة. يعني المهم ينبغي كذلك ألا يدعو إلا من يجب إلا من يحب هو إجابته. يعني إذا أنت تحب فلان أن يجيبك إلى دعوته تجيبه، لا تحب فلان أن يأتيك، يبقى أرح نفسك وأرح أخاك، وحاول بعد ذلك أن ترى في سبب هذه المسألة في قلبك، يعني سبب عدم محبتك لإجابته لك، فلعلك أنت المخطئ في ذلك، أو أن الظن بك أن تكون فعلا أنت المخطئ. أما الإجابة، هذا كلام تكلمنا على الدعوة، ثم بعد ذلك الإجابة. فينظر في الوليمة، فإن كانت وليمة عرس فالإجابة إليها إذا كانت داعي مسلما واجبة، وليمة العرس واجبة الإجابة. فإذا دعاه في اليوم الثاني استحب له فقط أن يأتي، استحب له الإجابة. فإن دعاه في الثالث لم يستحب له الإجابة، مش مستحب ولا حاجة، راح ما راحش خلاص. وإن كانت وليمة لغير العرس فهي جائزة والإجابة إليها غير واجبة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والمقصود بها هي وليمة العرس التي تطلق في الألفاظ العربية المعلومة، الوليمة والعقيقة والوظيمة وغيره من هذه الألفاظ. وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. يعني لو دعي إلى شيء يعني يستهين به الناس، الكراع ده اللي هو الكوارع، كراع يعني الكوارع، بس الكراع بالذات اللي هو إيه اللي في نهاية عظم الساق مع القدم بالنسبة للدابة، يعني هو ده بقى اسمه الكارع. فلو دعي إليه، انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعيت إلى ذلك أو إلى ذراع كان أحب الطعام إليه الزراع صلى الله عليه وسلم. لو دعي إلى كراع يعني إلى كوارع مما لا يشتهيها كثير من الناس خاصة هذا الجزء، أجاب صلى الله عليه وسلم. وللإجابة خمسة آداب، هذه الأولى الدعوة ثم الإجابة. الإجابة ذكرنا إن كانت وليمة فهي واجبة كما سيتبين الكلام الآتي، وإلا فليست واجبة. لها خمسة أداب هذه الإجابة. لكي تجيب دعوة أحد لابد أن تتحقق بهذه الأداب التي ينبغي أن ينظر فيها. الأولى ألا يميز الغني بالإجابة عن الفقير. لو دعاه غني ودعاه فقير يميز الغني ويروح للغني ما يروحش للفقير. فذلك هو التكبر المنهي عنه كما ذكرنا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك، يعني لو دعاه عبد إلى طعامه صلى الله عليه وسلم أجابه، ذهب إلى العبد لأكل معه على الأرض كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، يعني أكل على الأرض. ومر الحسن بن علي رضي الله عنه بقوم من المساكين قد نثروا كسرا على الأرض وهم يأكلون، يعني شوية مساكين لمين شوية أشم كسر كده وشوية ملح ولا حاجة وبيأكلوا غلبة، يعني مساكين مش لاقيين، يعني عشان الناس اللي بتتبطر على الطعام اليوم واللي مش عاجبه يقول لك لا مش واكل، كما ذكرنا في أداب الطعام في المرات الماضية التي ينبغي لأهل الإيمان أو للمؤمنين المتقين يكونوا قد ذكروها وبدأوا في مجاهدة أنفسهم على التحقق بهذه المعاني الكريمة التي وردت في أداب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المكرمين في الطعام. يقول: مر الحسن بن علي رضي الله عنه علي بقوم من المساكين قد نثروا كسرا على الأرض، شوية لؤم يعني، وهم يأكلون، فقالوا: هلم الغداء يا ابن رسول الله. الحسن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة كما يقولون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، إن الله لا يحب المستكبرين. فنزل وقعد يأكل معهم ثم سلم عليهم وقال: أجبتكم فأجيبوني. فحضروا إليه فأطعمهم وأكل معهم، جابهم بقى على رأي الإمام الحسن، مش الحسن بقى الحسن البصري، يقول لك لما دعوه الأول وكل بقى ليهم الحق، لما هو يجي يدعوهم يبقى رد بس الجميل، إنما فضل السبق لهم هم، فضل السبق في مثل هذا الحال الحسن لهم. لذلك يقول: فحضروا فأطعمهم، أطعم بقى سيدنا الحسن أطعمهم طعاما لا شك أنه أكرمهم لما وجد عليهم من حالهم الذي أطعموه عليه وأكل معهم أيضا. هناك قول كان يقوله بعض السلف وليس موجودا يعني اليوم، ولكن نقوله على سبيل العلم. يقول: فأما قول من قال: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذلت له عنقي، يعني ما رحتش كلت عند حد أبدا إلا وصرت يعني مزلول لي شوية برضك، يعني معنى الكلام. وقول بشر: من أراد أن يعز فلا يأكل طعام أحد، فإن ذلك أي هذا القول من هذا وذلك من هذا وذاك أيحمل على كون الداعي يمن بفعله ويقصد المباهاة بطعامه. وقد كان معروف الكرخي يجيب كل أحد ويقول: إنما أنا ضيف، أنا ضيف في الدنيا دي، أنزل حيث ينزلني سبحانه وتعالى. الثاني من إجابتي من أداب إجابة الدعوة ألا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة. يقول لك: أصلا ساكن بعيد وما عليش، ويقعد يتعلل بعلل تضايق إخوانه أو أخاه الداعي له، كما لا يمتنع لفقر الداعي لا لهذه ولا لهذه. كان معروف رحمه الله يقول: امشي 11 ميلا في معونة أخيك، امشي 12 ميلا زر أخا في الله تعالى. يبقى عشان تمشي بمصلحة أخيك امشي 11 ميل، عشان تزور بقى وتتضايف وتجيب دعوته ولا حاجة امشي 12 ميل، يعني كأنه يقول امشي مسافة طويلة تقضي له حاجته ولا تتأفف وامشي أطول من ذلك لتزوره في الله ويضيفك وتدخل السرور عليه. الثالث ألا يمتنع لكونه صائما. ألا يمتنع من الإجابة لكونه صائما، ولوش أنا صائم ومش صائم والكلام ده، ولكن كما يقول الشيخ هنا فإن كان صومه تطوعا وعلم أن إفطاره يسر أخاه المسلم فليفطر. ما هذا الحكم عشان محدش ياخد ويسأل. فإن إدخال السرور على المسلم أفضل من صوم التطوع لإخوان المتقين بقى. وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي أفراده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إن كان صائم ومش عايز يأكل والرجل مش زعلان يعني إن هو طلع صائم ولا حاجة، قال بركة جامعة خلاص يدعو يصلي، يعني يدعو مش يقعد هم يأكلوا وقعد يصلي جنبهم، لا يصلي يعني يدعو. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يدعي لهم يعني ربنا يكرمهم ويبارك لهم ويوسع أرزاقهم سبحانه وتعالى. الرابع من أداب الإجابة أن يمتنع من الإجابة إذا كان الطعام حراما أو المكان كذلك حراما أو البساط المفروش أو كان في المكان منكر من فرش أو إناء أو صور تماثيل يعني أو مزمار، مزمار الحاجات بتاعة المزيكتية يعني. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعواته، كل ذلك لا تجيب دعوته. عشان الناس بتيجي تسأل أسئلة كتير في هذا الموضوع، يقول لك مش عارف مين وعمل فرح واصله وهيعمله زي ما انت عارف الناس اللي هي بتاعة الكذا وكذا وكذا، أروح ولا ما أروحش؟ ما ينفعش يسألني بقى مش كده ولا ايه؟ قول هيزعلوا وابويا هيزعل لو انا ما روحتش، وما هتزعل ممكن اروح اسلم عليهم بس وامشي واعرفهم ان انا ماشي ايه مش قاعد معاهم عشان اللي هم عليه ده غلط، اقول له ماشي كده يبقى نيتك ماشي. واضح. الخامس الا يقصد بالاجابه نفس الاكل، مش رايح بقى عشان ايه فلان ده اكله كويس وبيعمل اكل وكده وحاجه بقى تبسط ان شاء الله هنروح بقى النهارده عندكم في الكباب وحاجات من دي وعندكم ما اعرفش ايه، يقول له طب هاجي ان شاء الله وكده ناخد بالك. وطبعا هي دي معظم نوايا الاخوه في موضوع، لانه لو قال له ايه احنا عاملين حاجه بسيطه كده يقول لك طب شكرا انا النهارده صايم او النهارده عندي ميعاد تاني او مش عارف اصل امي قالت لي يبقى تعالى اشتري لي ايه، كلام الاخوه اللي انتوا عارفينه او اللي انا عارفه قصدي عن نفسي يعني. واما الحضور الخامس ألا يقصد كما ذكرنا بالإجابة نفس الأكل، مش عشان الأكل كذا وكذا لا، بل ينوي الاقتداء بالسنة هذا أول شيء، وإكرام أخيه المؤمن بزيارته، ينوي بذلك إكرام أخيه المؤمن بزيارته وإكرامه بأكل طعامه، وينوي كذلك صيانة نفسه عن سوء الظن به أما سيء الظن به. فربما قيل عنه إذا امتنع إنه متكبر أو كذا وكذا، والأعمال بالنيات. وهذه الأداب في الدعوة والإجابة كما ذكرنا. أما الحضور ده الثالثة من الستة التي ذكرنا في أداب نظن الأداب، قلنا الدعوة ثم الإجابة ثم الحضور. فينبغي ألا يفاجئ بالحضور قبل الاستعداد ولا يتصدر، بل يتواضع في المجلس، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعداه، ولا يجلس في مكان يقابل حجرة النساء، ولا يكسر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، قاعد باصص على الأكل رايح جاي واللي بينزل واللي بيتحط واللي بيترتب عشان يشوف هو إن شاء الله يرتب لنفسه إيه المكان الممتاز اللي هيحصل فيه السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه دليل على الشره، دليل على إيه؟ على الشره إلى الطعام يعني. الشره اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الدرجة اسمه إيه؟ لا لا، دليل على إنه فجعان، اللي هي بيتقال في الدول الدرجة دي ده الشرع يعني. أما أحضار الطعام فله خمسة آداب، بعدها الدعوة ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام. عرفت الحضور ما تفاجئش الناس، تقعد في المكان اللي تقلك عليه، ما تبص الشمال ويمين، ما تقعدش تبص على الأكل ده فين وجاي منين، وتقعد تشتغل في ذكر الله تعالى وانت جاي أصلا بنية اتباع السنة وإكرام إخوانك، وكذلك كما ذكرنا أن تأكل طعامه، طعام الإخوة وطعام الكريم شفاء، تنوي حاجات جميلة في هذه الكنيسة. أما إحضار الطعام فله خمسة آداب. الأولى تعجيله، فذلك من إكرام الضيف، تعجيل الطعام، ولا يؤخر عن الجماعة. لو حضر معظم الناس يعني فلا يؤخر الطعام عنهم لانتظار شخص أو شخصين، إلا أن يكون المتأخر فقيرا فيراعي قلبه، عشان يجي يقول لك عشان انا غلبان بقى اكلوا سابوني، عشان انا اي عم انتم مش عارف ايه والكلام ده بتاع الاخوه ده، ماشي كده. يبقى ايه اداب احضار الطعام؟ الاول تعجيله، مش ياخروا بقى لغايه لما يزهقوا ويطلع روحهم ويقول لك احنا ماشيين يا عم مش عايزين ناكل ولا حاجه، ده انت طلعت روحنا، ده انت زلتنا. عامل زي بلد كده في البحيره يقول لك ايه، اول ما يحطوا الاكل ما يحطوش بقى الاكل، يقول لك حطوا لك بلح، ويقعد الايه الواحد يقعد بقى جعان، جاي جعان بقى عايز ياكل، فيحط له بلح يقعد ياكل بلح، يقعد ياكل بلح لغايه لما ايه اتملى بطنه بلح. فبدا ايه، كان في الاول بياكل كده، لما اتملى بطنه بدا يمسك البلحه ويبص فيها ويمسحها ومش عارف يعمل ايه. فالواد يقول لابوه ايه، ده مسح خلاص، مسح يعني خلاص مش ايه، ما فيش مكان ياكل، فيحط له الاكل ما ياكلش حاجه ويشيل الاكل يعني. وعشان كده يقول تعجيل الطعام في شيء اخر. والثاني ترتيب الاطعمه بتقديم الفاكهه اولا، هذا كلام القران الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أولا فذلك أصلح في باب الطب، لأنها سريعة الاستحالة الهضم يعني، فينبغي أن تقع في أسفل المعدة، وقد قال تعالى فيها في هذا المعنى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهوا. ولذلك لما استضاف أبو تيهان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قدم لهم إيه؟ أول حاجة قدم لهم عزق فيه تمر وبسر كما ذكر الحديث ورطب، ثم بعد ذلك ذبح الشاة، إنما ده السنة بعدما كلوا البلح ذبح لهم الشاة، فكلوا بقى وشربوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشي. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم، خصوصا المشوي يعني. هو كلام بيقول بقى الشيخ على أساس أن ذلك كان سواء كان من فعل الأنبياء سيدنا إبراهيم أو من فعل من تبعهم بإحسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. يقول قال عن إبراهيم: جاء بعجل حنيز، حنيز يعني مشوي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع. وروى أبو رافع قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني أعدوا له شاة مشوية مصلية، فأتي بها فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع. قال: فناولته. فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع. فناولته. ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. قال: رسول الله يشهد كم زراعة يا رسول الله، وهل للشاء إلا زراعان؟ قال: لو سكت لناولتني منها ما دعوت به. لو سكت رحت جبت هتلاقيه، هتلاقي الزراعة. لو قلت لك هات زراعة اليوم القيامة، كل ما تروح هتجيب زراعة. هذه بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الطعام بعد اللحم، كل ده بيبقى مع بعضه، لما يحطوا مثلا فتة، عشان هو الشيخ جاب سيرة الفتة بتاعت الإخوة اللي ما وراهمش غير الفتة، تيجي تقول له تعالى درس العلم يقول لك أصل أمي، أصل أنا متأخر، أصل المذاكرة، أصل أبويا، أصل كان مشوار، أصل السفر، أصل أصل. تقول له طب النهاردة في عقيقة؟ تلاقي الجامع مليان. العقيقة أو في وليمة تلاقي الجامع مليان عشان الوليمة، يقول لك بس يا أخي الوليمة أصلا سمع عارف حضرتك الوليمة واجبها وكده والأكل يعني. عشان كده بيقول بقى أهو الشيخ: ثم أفضل الطعام بعد اللحم السريد. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى السريد كويس يعني اللي هو الفتح. ثم بعد ذلك الحلواء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الحلواء، يعني لو شيء حلو. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه العسل والحلواء. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. وفي أفراد البخاري من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار فاستسقى وجدول قريب منه، فقال: إن كان عندكم ماء قد بات في شن وإلا كرعنا. يعني هتجيبوا لنا شوية مية بردين بيتين في شنة، في اللي هو الوعاء اللي كانوا بيملوا فيه المية يبردوها بالليل، حاجة من جلد كده. وإلا كرعنا، كرعنا يعني روحنا شربنا من الجدول بإيدنا كده، التواضع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكملة الأمر: بعد الأكل صبوا الماء الفاتر على اليد عند الغسل. الثالث في إحضار الطعام، بعد إحنا قلنا كام إيه أول حاجة إيه في أداب إحضار الطعام، تعجيله، والثاني ترتيب الأكل، ترتيب الأطعمة، والثالث تقديم جميع الألوان الحاضرة ليأكل المرء مما يؤثر ولا ينتظر ما يظن. فربما لم يكن يعني تحط كل الطعام مرة واحدة عشان العاوز يأكل يأكل، بمعنى إيه إن ما يبقاش حد في دماغه حاجة يقول لك إيه لا إن شاء الله في حاجة جاية تاني، وفي مش عارف إيه هيجي، وفي استنى بس استنى في كده. فبيقولوا لا، يتحط كل الأكل عشان ما يظنش ظن إن في أكل تاني ويقعد ينتظر على هذه الهيئة التي لا ينبغي أن تكون لأهل الإيمان، كما ذكرنا في الآداب في الدرس الماضي. لذلك يقول: وقد حكي أن جماعة كانوا في ضيافة رجل فقدم إليهم ألوانا من الرؤوس طبيخا ومشويا، كان عامل لهم لحمة راس بس، هو ده اللي كان عنده، قدم كل الألوان بتاعت لحمة الراس، الطبيخ والمشوي وكل الأنواع، قاعدين مستنيين بقى اللحمة لما تيجي. زي إيه زي الإخوة يقولك يا عم ده لسه الأكل ما جاش، فجعلوا يقصرون وينتظرون، قاعدين بقى مجيء الحملان، ما تيجي بقى الايه ما تيجي الخرفان المشوية بقى، فجاء بالطست عشان يغسلوا ايديهم، فجاء بالطست فجعل بعضهم ينظر الى بعض مستنيين الخرفان، يلا كل واحد يغسل ايده يقوم. فقال بعضهم وكان مزاحا: ان الله يقدر ان يخلق رؤوسا بلا ابدان. قال له: صح ليك حق، طبعا ما جبتش الحملان، طبعا ربنا ممكن يخلق رؤوس كده بس، ربنا قادر على كل شيء، أمرنا إلى الله. وغسلوا إيديه وباتوا ليلة إذ جياعا، هم كانوا مستنيين بقى الأكل يجي، فمرضوش يأكلوا من الرؤوس بقى، يأكلوا من الرؤوس ويقعدوا يأكلوا سمين ومعرفش إيه من اللي بيقول عليه ده، ويجي الأكل معرفوش يأكل، ومرضوش يأكلوا لغاية لما تيجي الحملان. غسلوا إيديهم وباتوا جياعا. هذه آخرة قلة الأدب في الأكل التي ينبغي أن تكون على هيئة السنة وعلى هيئة السكون على المقدور والأكل من الموجود أو تركه إذا عافه. كان كما ذكرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل الموجود ولا يطلب المفقود، كان موجود يأكله وشيئا مفقودا لا يطلبه صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. الرابع ألا يبادر إلى رفع الألوان يعني أنواع الطعام، بل يمكنهم الجلوس من الاستيفاء حتى يرفعهم أيديهم عنها، فلعل بعضهم يؤثر من الذي يرفعه، لكن اللي انت ترفعه واحد مستني يأكل منه ما لا يؤثر من الذي يؤتى به. ومن هذا الفن ألا يرفع صاحب المائدة يده هو قبل القوم لألا يستحيوا، ما يجيش قاعد معاهم وبعدين عايز بقى يبوخ عليهم، يجي ايه واكل بسرعه وقايم يكسفوا ويقوم. لا، وإنما ينبغي كما سأذكر أن ينتظر حتى يأكل الناس كما ذكرنا، لئلا يستحي أحد فيقوم قبل أن يأكل. ودي كانت قصة البخلاء، كانت جاهز يعمل حركات زي كذا، كان بيحكي لنا قصص البخلاء ده زمان. فكان في قصة عنده كده، كان الراجل البخيل ده حاطط لهم الأكل، يقول إيه بعد ما ويجي راكن جنبهم كده ما يقدرش يأكل، يقول إيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يقول له مش واكلين. وهذا إيه قصص البخلاء بتاعت الإخوة. الخامس من أداب إحضار الطعام أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن القليل من الكفاية نقص من المروءة. نحط طعام قليل ده نقص من المروءة، وينبغي أن يكون المضيف كما ذكر هنا ينبغي أن يعزل لأهل بيته نصيبهم قبل تقديم الطعام، لألا يضع الطعام كله ثم لا يأكل أهل بيته بعد أن يمشي الناس. لا، يعزل لهم نصيبهم أولا ثم يضع قدر الكفاية لمن كان عنده من ضيفه، لألا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء من ذلك. زي الأدب الثاني، وهو إن هم مبقاش أهل البيت قاعدين جوه مستنين ترجع حاجة من إيه من الطعام اللي مقدمينه للناس، لأنك بتحط الطعام ما بتنتظرش، أنت بتحط الطعام عشان الناس تأكل وتاخد ثواب وتدخل عليهم السرور كما يدخلون هم سرور عليك، مش أنت حاطط لهم الأكل ونفسك إيه ترجعوا نصه ولا ما يأكلوش من الفراخ مثلا، ويسيبوا شوية فراخ يسيبوا شوية محشي الحركات ديت. لا، أنت وضعت الطعام وأنت في نيتك وضميرك فعلا ومودتك ومحبتك أن يأكلوه كله، ما أكلوه فهو في ميزانك، ما تركوه أكلته أنت فمصيره إلى الغائط كما يقول العلماء. لذلك يقول يبقى الأولى أن هو يشيل طعام لأهل بيته ويضع الكفاية للضيف، ليه يشيل بقى الأهل بيتي حتى ما يبقوش إيه مستنيين حاجة ترجع يأكلوا منها، كما يقول الشيخ لألا تكون عيونهم طامحة لرجوع شيء من ذلك، لأنك قد وضعت الطعام لا تنتظر رجوعا لهذا الطعام، وربما لم يرجع من الطعام شيء فتضيق صدورهم. حطوا بقى كان نفسهم يأكلوا مش عارف من الكباب ولا من الكفتة ولا من البنية ولا مش عارف حاجات اللي بيقول عليها دي، يقول لك ايه هم كانوا كفتة كلها، حاولوا لكم ده ايه الناس دي، ده مش اخوة دول بقى كده صح. فتضيق صدورهم وتنطلق في الضفان ألسنتهم، يقولوا ده يكلموا عليهم يقول لك ده مش اخوة يعني، ده لدين والأخلاق، ده فجعانين، ده هم ايه ده ما كلوش قبل كده حاجات زي كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله إن إلا أن لرجعون. وأما ما يبقى من الطعام فليس للضيفان أخذه إلا أن يأذن صاحب الطعام. وأما الانصراف، أداب الانصراف بقى، نحن قلنا إيه خمسة أداب مش كده، قلنا الخمسة وبعد كده أداب الانصراف اللي هي بعد أداب تقديم الطعام وبعد أداب الأكل. يبقى آخر حاجة من الستة التي ذكرنا هي الانصراف. يقول الشيخ وأما الانصراف فله ثلاثة آداب، الأول أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف، ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه، وطيب الحديث عند الدخول والخروج، وعلى المائدة كما ذكرنا أن يتكلموا على طعامهم بحكايات الصالحين وغيره مما ينافي فعل العجم من السكوت عند الطعام كما بينا في المرة الماضية. والإخوة يعودوا زي ما بينا كنا بنقولها المرة اللي فاتت، يعودوا بقى الدوشة والكلام والرغي والصوت العالي جدا، وهم يتحط الأكل كله مع الأكل في أدب تام جدا. لا، قلنا العكس، الناس تتحدث على طعامها. الثاني من أداب الضيافة أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، يعني قصروا في حقه، ما يطلعش بقى يقول لك آخر مرة جا عند الناس ديت دي طريقة دي معاملة مش جاي تاني، اخص على كده وعلى الأخلاق ديت، كناش فاكرين ان هم كده. ولذلك يقول فان ذلك من حسن الخلق والتواضع. خلاص ربنا كتب لك كده، يبقى من حسن الخلق ان رضيت بما قد قسم لك، وان تتواضع لما حدث، وعلى تتكبر في هذه المسألة. لأنه اللي بشاف بقى نفسه قصر في حقه، يعني هو المفروض ما يتعملش فيه كده، وهو أكبر من كده، وهو مش عارف إيه وهو إيه، ذلك من ترك التواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من ترك التواضع وليس من حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الثالث من أداب الانصراف ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، وأن يراعي قلبه في قدر الإقامة. بتراعي قلب اللي هو إيه؟ صاحب المنزل في قدر الإقامة، تشوف قلبه يستحمل قد إيه، ما تطولش عليه. واخد بالك؟ لقيته بدأ بقى يتاوب وانت قاعد بقى تحكي وما فيش فايدة فيك، ولقيته بقى يقوم يغسل إيده ويرجع ويروح الحمام ويرجع، وانت قاعد مش عايز تقوم، لا، يبقى تاخد بالك من هذا الأدب، ان انت تقعد كما يقول بقدر ما تراعي قلبه فقط. واذا نزل ضيفا فلا يزيد على 3 أيام، ده ايام زمان بقى، الضيف يقعد 3 أيام كما ورد في حديث الضيافة، جائزة الضيف 3 أيام. ويستحب ان يكون عند الانسان فراش للضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني الرابع يعني اللي هو إيه؟ إذا كان على قصد المباهاة والتوسع والمناظر فليس لله تعالى. فصل يجمع آدابا ومناهي شرعيات وطبيات، لآخر فصل في الكلام. يقول بقى قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أراد البقاء ولا بقاء، عايز يعيش يعني يطول فيها، فليأكل على نقاء وليشرب على ظمأ وليقل من شرب الماء ويتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء ولا يبيتن ليلة حتى يعرض نفسه على الخلاء. كل الكلام ده كلام طبي كويس مظبوط، يعني تقريبا إنه هو يأكل على الجوع يعني، ويشرب على الظمأ، ويقلل من شرب الماء، يتمدد يعني يريح شوية بعد الغداء زي ما الفلاحين بيقولوا، يتغدى وتمدد يعني يتغدى ومدد، ويتعشى لازم يمشي قدر 100 خطوة قبل أن ينام. هذا كله كلام طب صحيح. ولا يبيتن ليلة حتى يعرض نفسه على الخلاء، يعني ما يكومش بقى الأكل في بطنه، يروح إلى الخلاء يتخلى. ودخول الحمام على البطنة من شراء الداء. ودخلة الحمام في الصيف خير من 10 في الشتاء. وكلام بقى نقوله بقى اللي يعمل بيه ما يعملش، كلام كان في الطب القديم، يعني اللي يوافق في الطب الحديث كان به، وإلا مش هيخسر حاجة. يقول اهو ومن ابتدى غداءه بملح أذهب الله عنه 70 نوعا من البلاء، ومن أكل كل يوم 20 زبيبة حمراء لم يرى في جسده ما يكره، واللحم ينبت اللح، ولحم البقر داء وألبانها شفاء. ده حديث صحيح بقى. وشحمها دواء، ده صحيح. والسمك يذيب الجسد، والسواك وقراءة القرآن يذيبان البلغم. نكمل الكلام بتاع الحكم ده بتاع أطباء العرب. وقال الحارث بن كلدة، ده من أطباء العرب المشهورين، 4 أشياء تهدم البدن: الغشيان على البطنة يعني يملأ بطنه ويروح يجامع امرأته، ودخول الحمام على الامتلاء، وأكل القديد، ومجامعة العجوز. ولا تزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الدواء، يعني ما يدخلش دواء أبدا غير طالما ممكن يستحمل الداء ويعدي، يعني المناعة بتاعته تطرد الداء وخلاص ما ياخدش دواء. هذا كلام قديم، وهذا حديثا من الطب الحديث الصحيح جدا. وإذا تغدى أحدكم فلينام على إثر غدائه ولو ساعة، وإذا تعشى فليخطو 40 خطوة. وقال الحكماء 4 أشياء تمرض البدن: الأكل الكثير والجماع الكثير والنوم الكثير والدم الكثير. وأربعة تقوي البدن: أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من غير جماع ولبس الكتان. مش الكتان ليه يعني. وأربعة تهن الجسد تضعفه: كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحموضة المواد الحمضية يعني. ومن قل أكله قلت علله، قل أكله قلت أمراضه. وقد ذكرنا من هذا الفن وغيره الكثير في كتابنا المسمى بلقط المنافع في علم الطب، فاقتصرنا هنا على هذه الكلمات لأنه لكل مقام مقال. وأحييكم وأشكركم وانتهى كتاب أداب الأكل. وكل الناس لازم تراجع هذا الكتاب، مهم جدا، لأن دي أول شهوة من الشهوات التي إذا لم تستقم للمرء لا يستقيم له سير إلى الله تعالى البتة، شهوة البطن وشهوة الفرج. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.